الرازقين صدق الله العظيم. تل علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي ما تيسر من سورة الجمعة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.